حقيقة عندما أحدنا يتذكر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، حقيقة يعيش حالة من الذهول والخوف الشديد. الدم كما تعلمون يصل إلى كل جزء من أجزاء الوجود الإنساني، وإلا مات ذلك العضو. فالشيطان كما نعلم هذه حقيقته، ينفذ في العواطف والأفكار والسلوك حتى في الهواجس والميول الباطنية. آدم عليه السلام وهو جدنا الأكبر يقول: يا ربي سلطت علي الشيطان وأجريته مني مجرى الدم، فاجعل لي شيئا في المقابل. أنتم تعلمون بأن الشيطان وسوس له وأخرجه من الجنة، وكفى ذلك تأثيرا للشيطان على آدم أبو البشر. الآن طبيعي نحن لا نقول بأنه ارتكب ذنبا، ولكن أغواه كما في القرآن الكريم. فقال الله عز وجل: يا آدم جعلت لك أولا أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة. إذن النية الباطنية، الشر الباطني لا تعاقب عليه. ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة. نية المؤمن خير من عمله. إنسان هم أن يزور مريضا، أن يشيع جنازة، فجاءه ضيف ومنعه من ذلك. إن كنت صادقا في النية فالله عز وجل يكتب لك تلك الزيارة، فإن هو عملها كتبت له عشرا. هو هم بالحسنة كتبت له واحدة، أما إذا فعلها كتبت له عشرا. قال: يا آدم رب زدني. امتيازان مهمان يطلب المزيد. قال الله عز وجل: جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر له غفرت له. فقال آدم: يا رب زدني. الامتياز الرابع، قال الله عز وجل: جعلت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذه. ما دام هو لم ينتقل من هذه الدنيا وما دام حيا فإن باب التوبة مفتوح لديه. قال آدم: يا ربي حسبي. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، قنا السيئات ما ظهر منها وما بطن، بجاه محمد وآله الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.